عروستنا هلي يا تسلم لي هالطله يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطله يا اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو يا اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو ونجوم اللي تخبت لو لعيونك ما بتولي يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطله يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطله ويا اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو يا اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو ونجوم اللي تخبت لو لعيونك ما بتولي نقلي يلا يلا شمعة محروس من الله نقلي يلا يلا شمعة محروس من الله إن شاء الله بتتهني إن شاء الله والعريس بتضل يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطلة يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطلة هي اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو هي اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو ونجوم اللي تخبت لو عيونك ما بتولي يا أهلا بيك ومرحبا يا نوارت هالفرحة يا أهلا بيك ومرحبا يا نوارت هالفرحة مثل البدلي والطرحة والآلف غالب يا دلة يا عروستنا هلة يا تسلم لي هالطلة يا عروستنا هلة يا تسلم لي هالطلة هي اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو هي اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو نجومي تخبت لو لعيونك ما بتولي يا عروستنا هلي يا تسلم لي هالطلة هي اللي بنورك زاد الضو وبسحرك عبيتي جو